مرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو حلم. ضيفتنا النهاردة هي نبراسن لإسراء الثقافة والفن والإنسانية، إيمانا منها بأهمية رسالة الفن. معنا ومعكم الفنانة التشكيلية دكتور رشا الأغا، رئيس مبدعي النيل. أهلا ومرحبا بحضرتك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سعيدة جدا بوجودي النهاردة معاكم على راديو حلم، الصوت الذي يفتح لنا أبواب الإبداع ويصل بنا إلى كل مستمع يبحث عن الإلهام. حابة أقول إن الفن هو اللغة التي تربط القلوب وتوصل الرسائل التي تعجز الكلمات أحيانا عن التعبير عنها. الفن ليس مجرد ألوان وأشكال، بل هو نبض الحياة وأمل المستقبل. دائما وأبدا معارض حضرتك ما بتكونش مجرد حدث فني قد ما بتكون مساحة لإطلاق العنان للمبدعين وأفكارهم وتجاربهم، لذلك حابين نعرف رأي حضرتك في أول مهرجان أونلاين لدعم المواهب على راديو حلم. بالنسبة لإطلاق أول مهرجان أونلاين لدعم المواهب الفنية، طبعا فكرة رائعة وجميلة ومبتكرة، خاصة أن عصرنا هو العصر الرقمي اللي بيسهل التواصل بين المواهب والجمهور العالمي. المهرجان يمكن أن يكون منصة تجمع المبدعين من مختلف المجالات زي الرسم، النحت، التصوير، التصميم، وحتى الأداء المسرحي والموسيقى، كل ده لعرض أعمالهم والوصول إلى جمهور أوسع. التاريخ لا ينسى أبدا رواده. تحبي حضرتك تقولي إيه للمشتركين في المهرجان الموسم الأول؟ طبعا بقول للمشتركين والمبدعين في هذا المهرجان طبعا إن دي فرصة ذهبية أن تعرضوا إبداعاتكم، مش أمام دمياط بس، لأ أمام العالم كله. عايزاكم تثقوا بنفسكم بكل حاجة بتقدموها. الفن هو تعبير فريد عن شخصياتكم وتجاربكم. دايما افتكروا ان التحديات اللي بتواجهوها مش عائق خالص، لأ ده بيجعل ابداعكم مميز. استغلوا المنصة للتعليم من الاخرين، للتواصل وتبادل الافكار. طبعا ما تسعوش للكمال لكن اسعوا للإلهام. كل عمل فني بيحمل جزء من روحكم بيستحق التقدير. انتم صناع المستقبل الفني، استمروا في الإبداع وبالتوفيق إن شاء الله. في لمحة إنسانية لم نرها من قبل حضرتك، ألقيت الضوء على الآباء المثاليين وقمت بتكريمهم في معرض مبدعي النيل الأخير. نحب حضرتك تكلمينا عن الموقف لو أمكن. سؤال جميل جدا من حضرتك يا أستاذة شيماء. طبعا في كثير من الأحيان بنلقي الضوء دايما على الأمهات المثاليات، وده شيء مستحق تماما، لكن النهاردة بنوجه أنظارنا نحو الآباء المثاليين اللي بيلعبوا دور كبير ومحوري في حياة أبنائهم. الأب المثالي مش مجرد بس مصدر أمان ودعم، لا هو الشخص اللي بيقف خلف نجاح أبنائه، بيشجعهم على ممارسة الفن، بيؤمن بقدراتهم. فالتكريم ده هو رسالة اعتراف وتقدير لدور الأب في بناء جيل مبدع، وهو بمثابة دعوة لكل الآباء إن هم يدركوا إن دعمهم وتشجيعهم هو أكبر هدية يمكن إن هم يقدموها لأبنائهم. لما الأب بيقف بجانب ابنه أو بنته في مشواره الفني، لا هو مش بيصنع بس فنان، لا بيصنع شخص بيؤمن بنفسه وقدراته. لم أتوجه بخالص آية الشكر والتقدير للفنانة التشكيلية دكتور رشا الأغا، جميلة الروح والهدف. شكرا جزيلا لحضرتك.